ثمود وإلى ثمود أخاهم إيه صالح، وبس بنقول كلام كده ولا أنتم يا أمة العرب بتقولوا في البلاد دي وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، شايفين اللي حصل لهم إيه؟ وربنا يبقي في المدائن صالح وفي الأحقاف ما يدل على صدق الله في هذا البلاد، ويدل أوضح لذلك كمان في مصر. ازاي بقى احنا الى الان الامم اللي بلغت من الحضارات مبلغا الاخر عمرهم يحبوا يشوفوا الاهرام دي ايه، قالوا يجوا السياح بقى يعودوا يشوفوا ضايبين ازاي انبنت دي وازاي الحجر ده انشال وازاي بتاع من كده الف سنه، ايه الحضاره دي، استعجبوا ازاي الحجر على الحجر من غير مونه، تيجي ازاي دي، ده بلغوا من الحضاره مبلغ ايه مفيش في البلاد حد زيها. الله ده احنا مطمونه تحت الارض دلوقتي، انما اداك الوصف ان لم يخلق مثلها في البلاد. طب ما فرعون ذي الاوتاد، الاوتاد باينه بتاعتهم اهي، ومع ذلك يبقى هي فكت عنهم ولا لا فكت عنهم؟ قال لك دي مطموره في مطموره، يعني بلغوا من الحضارات مبلغا هذا المبلغ لم يصل بهم الى درجه ان يصنعوا صيانه لحضاراتهم لتبقى، وانتهى كل شيء. وبعدين قال دي مش بس العدو وثمود وفرعون ذي الاوتاد، لا لا، ان ربك لبالمرصاد برضو اللي هيعمل العمل ده. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعد، الأحزاب هم الذين يتحزبون ضد ايه، ضد هداية، ولم يسموه حزب الشيطان، وبعدين امامهم حزب الله ايه، حزب الله زي ما قالت الصورة يعني. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، ليأخذون يقتلوه. ازاي بقى؟ احنا عندنا الايه هناك، وايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يربطوك ربط ما يخليكوش تتحرك، او يسجنوك ما يخليكش تروح هنا ولا هنا، او يقتلوك او يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الايه. يبقى اهم همهم انهم يفعلوا، انما غدروا. فكلمه الهم توجه وهم مراد لا يقدر على الحقيقة. هناك في غزوة أحد لما المنافقين ارتدوا من الغزوة، في طائفتين من الأنصار فكروا أنهم يعملوا زيهم، إذ هم الطائفتان إيه؟ منكم أن تفشلا، أن تفشلا، همت، إنما هل فعلت؟ لا، هممت ولم أفعل. يبقى الهم معناه شغل القلب بأن يفعل الشيء في الذي، إذا ما نظرت هذا تجد ان مشكلة الهم في القرآن نشأ في مسألة يوسف. هناك آيات تانية وهم بما لم يناله، مش كده؟ يبقى إذن الهم شغل الخاطر بفعل لا يقدرش ايه يعمله، الا مسألة يوسف لانها متعرضة لما يقال العصمة، ولقد همت به وهم بها. الناس بقى يقولك ازاي يهم بها وهو ايه رسول؟ نقول له ما هو الهم؟ الهم تعلق الخاطر بالفعل، او تعلق استجابة الجارحة للفعل. انما يفعل ولا ما يفعلش؟ ما ينفعلش. الآية فيها اثنين، ولقد همت به وسكوت، خلاص ما فيش فيها كلام همها. انما هل نالت منه شيئا؟ طب ده همها نفسه ما نالتش منه شيء، الهم بتاعها هي لم تنل منه شيء. ولذلك قالت في الاخر ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن، يبقى دليل على ان الهم بتاعها برضه ما جابش نتيجه معاها هي. فكيف لا ياتي الهم معها بشيء مع عصيانها، ثم ياتي الهم بشيء مع يوسف؟ مفهوم الكلام اظن. يبقى ولقد همت به، طب نقول له حصل ولا ما حصلش؟ ما حصلش. الله، همت ولم يحصل بدليل ايه؟ ولئن لم يفعل ما امره، كانه ما امكنش انه يفعل ما امره، لا يسجنن ولا اكون من الايه. ولذلك تجد حكمه هنا في الاداء البياني للقران، لا يسجنن بيسموها نون التوكيد، ان هي لا يسجنن نون التوكيد الثقيله، وفيه نون التوكيد يقول لك لا تكتبن، وفي مره يقول لا تكتبن، دي بنون خفيفه واحده. يبقى مره التوكيد يكون بنون ايه ثقيلة، ومرة يكون بنون ايه؟ بنون خفيفة. ده كلام على الأول. نقول له طب اشمعنى قالت لا يسجننا، وبعدين في الثانية قالت ولا يكون من الصاغرين؟ قال لك لأن السجن بأمرها، فدي أكدته.